Amen.

فجعله نسبا

إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. Yeah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Oh. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Ah. ربنا ولا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا أشرف محمد حفني الهوي السليني حفل الليلة وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهولج حمادي. ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.